فرقة الأقصى الفنية تقدم تراث من عبق التراب. ألو عتايبة ما يكون لك غير والهيان بحب الأرض والأوطان والهيان. ألو عتايبة عتايبة ما يكون لك غير والهيان بحب الأرض والأوطان والهيان. عتابة ما يكونك غير والغان بحب الأرض والأوطان والغان. لو أبعدوني لو أبعدوني عن ابني ويلهان فدا يحب الكرامي والترياب. يا أبوي يا أبوه صلاتنا على النبي يا صلاتنا على النبي يا صلاتنا على النبي. بنغني على البدوي ردوا صلاتنا على النبي يا صلاتنا على النبي يا صلاتنا على النبي. الليل السهر صلاتنا على النبي يا صلاتنا على النبي. جينا هالليل نغني وللعريس المستني جينا هالليل نغني للعريس المستني. منك موال ومني لا تخليني لحالي يا صلاتنا على النبي صلاتنا على النبي. أو جينا نغير هالمعنى ونغني على السبعة وي يا صلاتنا على النبي يا صلاتنا على النبي. أو جينا نغير هالمعنى ونغني على السبعة وي يا صلاتنا على النبي يا صلاتنا على النبي. ونخلي هالنغمي أعلى ونسمع كل الأهلية يا صلاتنا على النبي يا صلاتنا على النبي. ونخلي هالنغمي أعلى ونسمع كل الأهلية يا صلاتنا على النبي يا صلاتنا على النبي. يو الله يتمم هالافراح بطاعة رب البرية يا صلاتنا على النبي يا صلاتنا على النبي. يو الله يتمم هالافراح بطاعة رب البرية يا صلاتنا على النبي يا صلاتنا على النبي. يو جينا هالحفل جينا وحتى نرضي الأهلية يا صلاتنا على النبي يا صلاتنا على النبي. هذه أهل الأصالة فلسطين سالي هيدي أهل الأصالي فلسطين البيسالي. نايدي عي كل رجالي في زفة زين العرسان يا صلاتنا على النبي يا صلاتنا على النبي. جينا نحييك وجينا ونصلي صلاتنا على النبي يا صلاتنا على النبي. عارسين بدر السما ردوا صلاتنا على النبي يا صلاتنا على النبي يا صلاتنا على النبي. والحفل بوجود الشباب مزيني ومهيبي يا صلاتنا على النبي يا صلاتنا على النبي. لو جينا كرمال العريس والنشامة الطيبة يا صلاتنا على النبي يا صلاتنا على النبي. ناديت عرجال الحمى حتى يلبوا مطلوبي النبي يا صلاة عن النبي يا صلاة عن النبي ورجالنا تحمل حمه يا خيل طيحي والعبي يا صلاة عن النبي يا صلاة عن النبي وشيوخنا عاد تعرف عاداتهم لبس العبي يا صلاة عن النبي يا صلاة عن النبي وشيوخنا عاد تعرف عاداتهم لبس العبي يا صلاة عن النبي يا صلاة عن النبي غرد يا طير الحسون وسلم على غصن الزيتون غرد يا طير الحسون وسلم على غصن الزيتون حفلتنا يا أجمل ما يكون وفوق القمر بتلالي يا صلاة على النبي يا صلاة على النبي شوف العريس شوفوا العريس في جيلو وكل الحضرات يجيلو والأقصى بتغنيلو نغم حلو وموالي يا صلاة على النبي يا صلاة على النبي طلعت مي بقلب البير ويلا ينسك الحواكير طلعت مي بقلب البير ويلا ينسك الحواكير والمطر نيزل غزير وشير بكرم الدوالي يا صلاة على النبي يا صلاة على النبي نادينا الأرض نلبي وعبي بالسلي عبي نادينا الأرض نلبي وعبي بالسلي عبي بتشكر نعمة ربي نعمة بقاها الطالي يا صلاة على النبي يا صلاة على النبي أو خيل وخيال وبارود أو خيل وخيال وبارود خيل وخيال وبارود خيل وخيال وبارود أو بارود وخيال وخيل وبارود وخيال وخيل خيل وخيال وبارود خيل وخيال وبارود ومن الشاقاتي سايل سيل من الشاقاتي سايل سيل خيل وخيال وبارود خيل وخيال وبارود أي والعريس صالو جال والعريس صالو جال خيل وخيال وبارود خيل وخيال وبارود أو يا ربي هادات البال يا ربي هادات البال خيل وخيال وبارود خيل وخيال وبارود أي بنادي كل الرجال وبنادي كل الرجال خيل وخيال وبارود خيل وخيال وبارود أو خيل وخيال وبارود أو خيل وخيال أو خيل وخيال Yeah. صلاة على النبي يا صلاة على النبي حيك عيل لسانك حيصانك انصنت ويا خي صانك قالوا لسانك حيصانك انصنت ويا خي صانك وانهنت ويا خي هانك بتقد العمر على الهوى صلاتنا على النبي يا صلاتنا على النبي ناس بتعمل خير كثير وناس بتعمل شر كثير ناس بتعمل خير كثير وناس بتعمل شر كثير مش مسجل بتقدير وهذه الدنيا امتحان يا صلاتنا على النبي صلاتنا على النبي يا صلاتنا على النبي أي ناس نفوسها مريضة وكلمتها الشوع عريضة ناس نفوسها يا مريضة وكلمتها الشوع عريضة ما بتأدي فريضة بفتخر إنه عصيان يا صلاتنا على النبي صلاتنا على النبي ومن براها الله الله ومن جواب علام الله من براها الله الله ومن جواب علام الله بالنميمي بتسلى ما بيدشر ولا إنسان يا صلاتنا على النبي يا صلاتنا على النبي صلاتنا على النبي يا صلاتنا على النبي وهاي دار العز واحنا اصحابها وهاي دار العز واحنا اصحابها وهاي ارض القدس واحنا اصحابها وهاي دار العز واحنا اصحابها واحنا زرعنا شجر عنابها وهاي دار العز واحنا اصحابها ايوه احنا زرعنا شجر عنابها وهاي دار العز واحنا اصحابها ايوه لي عليها مكتر عذابها وهاي دار العز واحنا اصحابها او ناري عليها مكبر مصابها وهاي دار العز واحنا اصحابها او تعبت علينا مكتر اتعابها وهاي دار العز واحنا اصحابها تحينا يا مكي بحتي فال وهي عنوان الامال فتحينا يا مكي بحتي فال وهي عنوان الامال عالكعب يطيل عبيلال صلاتنا على النبي يا صلاتنا على النبي عكاي قهرتنا باليون وقبل وقاهرنا يا فرعون عكا قهرتنا باليون وقبل وقاهرنا يا فرعون أصبح آيب هيدا الكون عبر لكل الأزمان يا صلاتنا على النبي صلاتنا على النبي يا عربي يا مسلمين تمسكوا بحبل الدين يا عربي يا مسلمين تمسكوا بحبل الدين نصرتنا عالكافرين بظل السنة والقرآن يا صلاتنا على النبي يا صلاتنا على النبي يا رب احفظنا يا رب وكانت البنت بتنضب يا رب احفظنا يا رب وكانت صلاتنا على النبي يا صلاتنا على النبي. ليا ابن آدم ضلك دوا من نفسنا عليا توطيها، عبد الله يصلي وصوم والفرائض أديها، الصلاة خير من النوم وقت الصبح توفيها، تعطي السائل والمحروم وتكسب من الله الرضوان. يا صلاتنا على النبي يا صلاتنا على النبي يا صلاتنا على النبي يا صلاتنا على النبي. أي قبل إنك بالدرب تسير اسأل له وين تودي، صف النية والضمير خليك إليمك جدي، حبل الكيد بقايل قصير خسران اللي متعدي، إن كانوا أمرك عسير أصبر بتنول الأمان. يا صلاتنا على النبي يا صلاتنا على النبي يا صلاتنا على النبي يا صلاتنا على النبي. وأرض العقرب لا يتكرب وأرض الحي يفروش ونام، أمثال العالم تضرب مع تجارب هالأيام، كل شبه الدنيا بخرب أولها دار الظلام، لما توكل أو تشرب تفقد أحوال الجيران. يا صلاتنا على النبي يا صلاتنا على النبي يا صلاتنا على النبي يا صلاتنا على النبي. يا صلاتنا على النبي يا صلاتنا على النبي يا صلاتنا على النبي يا صلاتنا على النبي. أي ما أحلى اللي قلب ضيف وأعماله بترضي ربه، والشخص اللي دمه خفيف كل العالم بتحبه، اللي بيشرد من وجه الضيف أسطر له القبر يضبه، بالتقليد وبالتزييف وما بعلى قدر الإنسان. يا صلاتنا على النبي يا صلاتنا على النبي يا صلاتنا على النبي يا صلاتنا على النبي. كبدوا ينجح طلاب كانوا فاشل معلم، كبدوا يلقي الخطاب الأخرس ما هو متكلم، كبدوا يدخل الباب اللي عهله ما هو مسلم، كبدوا يسكي الشراب كان المي مش رويان. يا صلاتنا على النبي يا صلاتنا على النبي يا صلاتنا على النبي يا صلاتنا على النبي. تبقى كريم كان ما بتنفك عيالك، كيف بدك تعمل حكيم كان ما بده وعلالك، كيف بدك تعمل تكويم وبين الصاحي والسكران. يا صلاتنا على النبي يا صلاتنا على النبي يا صلاتنا على النبي يا صلاتنا على النبي. كيف بده العاطل ينحب كانه الله ما بحبه، ويرتاح الأب إن كانوا ابنه بيسبوا، كيف بدو ينضاف الشاب والبيرة داخل عبوا، كيف بدو يرحمنا الرب إن كنا ما فينا إيمان. يا صلاتنا على النبي يا صلاتنا على النبي يا صلاتنا على النبي يا صلاتنا على النبي. كيف بدو يخطب إمام كان اللي بصلوا ناموا، بدنا نسل الحوسايا مع الخصم الفاقد هامه، كيف بدنا نحكم أعدايا مع اللي بليان عظامه، كيف بدو يداوي الآلام الدكتور إن كانو عيان. يا صلاتنا على النبي يا صلاتنا على النبي يا صلاة على النبي يا صلاة على النبي. كيف بدك تحصد وتلم من كان مزرعة الأرضية؟ كيف بدك بالناس تأم من كان مارضي الصلاوية؟ كيف بدك للعطر تشم من كان ما فيها الكنية؟ كيف بدك للماء تزم من كان نوم من حولك طوفان؟ يا صلاة على النبي يا صلاة على النبي يا صلاة على النبي يا صلاة على النبي. بتوصينا علوم الطب ولا تمشي إلا عنور، لا تحط الحي بالعب ما بتأمن منها الشرور، إن الله لا يحب كل مختال فخور، لا تشتم غيرك وتسب ودوم المتعدي خسران. يا صلاة على النبي يا صلاة على النبي يا صلاة على النبي يا صلاة على النبي. كيف بدك على الحج تروح إن كان مالك ما زكيته؟ كيف بدك تبري الجروح إن كان جرحك ما داويته؟ كيف بدك ديوان مفتوح إن كان ضيفك ما حييته؟ كيف بدك تبني الاسطوح إن كان ما أسست العمدان؟ يا صلاة على النبي يا صلاة على النبي يا صلاة على النبي يا صلاة على النبي.